الحديث الضحك يميت القلب يميت القلب ويذهب بنور الوجه، ما مدى صحة هذا الحديث؟ وهل صحيح أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحك حتى ظهرت نواجذه؟ الحديث إياكم وكثرة الضحك فإنه يميت القلب، هذا حديث صحيح، وقد ذكرناه الحمد لله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ربما يضحك حتى تبدو نواجذه، وهذا ليس بكثرة ضحك النادر، وإلا فالغالب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يبتسم ابتساما. والحديث أيضا في الصحيح أنه يضحك حتى تبدو نواجذه في الصحيح، ولا تعارض بين الحديثين، لأن الذي يميت القلب هو كثرة الضحك.